السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا في كتاب السنة لابن أبي عاصم في الكلام على صفة الضحك لله جل في علاه، باب إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين. فاليوم إن شاء الله نتكلم على الباب الذي بعده، باب 150، الباب الذي بعده: هل ترون القمر ليلة البدر؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا حديث مليء بصفات الله جل في علاه، وطبعا أنا لن أدخل في الصفات المشكلة على العباد كصفة النسيان وغيره، لكن لابد أن يعني ندخل في عمق الحديث قدر الإمكان. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفر الله لشيخنا وحسن إليه وجزاه عنا خيرا وثبته على الحق وثبتنا جميعا. باب. عن أبي هريرة ذكر الإمام قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم مصحية؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترونهما، لا تضارون في رؤيته. يقول الله تبارك وتعالى: أي فلان للرجل من أهل الجاهلية، ألم أكرمك؟ ألم أريسك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أريسك؟ ألم أريسك؟ هذا يعني أجعل لك الرئاسة والسيادة والتقدم على العباد. ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ تربع يعني تأخذ المرباع الأشار يعني أو الربع من الغنيمة. فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول: فهل ظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا والله يا رب. قال: فيقول: إني أنساك كما نسيتني. قال: ثم يؤتى برجل فيقول الله كما قال للأول، ويقول مثل ما قال الأول، فيقول: قال فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. قال: ثم يؤتى بالثالث فيقول كما قال للأول، وللثاني فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وتصدقت وصليت، فلا يدع أن يأتي بما استطاع. فيقول الله تبارك وتعالى: فها هنا إذن. فيقول الله: أفلا نبعث شاهدا عليك؟ فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم الله على فيه وينطق فخذه وينطق فخذه ويشهد فخذه وينطق فخذه ويشهد عليه عظامه ولحمه بما كان يعمل، وذلك ليعذر من نفسه. قال: وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال: فيقوم مناد فينادي: ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين، وأصحاب الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد شيئا اتبعه، حتى يوردوهم جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونبقى أيها المؤمنون، فيقولها ثلاثا، فنقام على مقام هؤلاء فنقول: نحن المؤمنون. فيقولون: آمنا بالله لم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا وهو يأتينا ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر وعليه كلاليب من نار يخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الجسر فمن أنفق زوجين من ماله فكل خزنة الجنة تناديه: يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. جزاك الله عنه خير شيء. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بطريقة شيقة، هو التشويق، الأخذ بالقلوب والألباب وبالأسماع، يشوق عباد الله جل في علاه وهم في جلسته حتى يبين لهم ما ينفعهم في أمر دينهم، فيصل كل واحد منهم أمام ربه جل في علاه ذهبا خالصا. اللهم اجعلنا جميعا كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوق عباد الله الذين أمنوا وصدقوا، يحكي لهم ويبين لهم ويقص عليهم ما يحدث يوم القيامة والمشهد المهيب الرهيب الذي سيكون بين يدي الرب الجليل سبحانه جل في علاه، وهم يصدقون ذلك. هذا الكلام لا ينفع إلا الذي يصدق، قال الله جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به. وكما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركب رجل بقرة فأراد أن يسير بها فقالت: إني لم أخلق لهذا. فدارت وقالت: إني لم أخلق لهذا. تعجبوا، بقرة تكلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يؤمنون بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن المغيبات، بل عن أعظم المغيبات، المثول بين يدي الجبار جل في علاه ما يحدث يوم القيامة. فيشوق صحابة رسول الله ويبين لهم أعظم المنن وأعظم ما تتقطع من أجله النفوس وتشتاق إليه القلوب، النظر إلى وجه الله الرحمن الخالق البارئ المصور سبحانه جل في علاه. وهو يشبه لهم الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء، لأنهم سيرون ربهم جل في علاه كما يرى كل واحد منهم القمر، لا تشويش عليه في النظر، لا ظلم عليه، لا مزاحمة، سيرى الله كما كان يرى في الدنيا القمر. ثم يبين لهم من المشاهد أنه سيقف ما من واحد منا إلا سيمثل بين يدي الله كما سنبين. فيختم الله جل في علاه على الأفواه فتشهد الأيدي والأرجل والأجساد والأفخاذ يتكلمون وينطقون، وأمرهم الله بذلك. ثم ينصب الله الموازين، فمن كانت كفته هي الراجحة كفة الحسنات فالنجاة النجاة، وإلا فالهلاك الهلاك. وأيضا يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من هول الموقف والمرور على الصراط ما من نبي ينظر إلى هذه المسألة التي هي أعظم ما تكون وأخطر ما تكون، الفاصلة بين الخلود في الجنات والخلود في النيران، ما من نبي إلا ويقول: اللهم سلم سلم، مما يحدث بالكلاليب والخطاطيف التي تخطف الناس وتنزل بهم في قاع جهنم. نسأل الله جل في علاه أن ينجينا من هذا الخذلان. هذا الحديث العظيم يبين النسلم فيه أنه قد حلت الشفاعة، وأن النسلم سيد الشافعين يوم القيامة، حتى في يوم الموقف المهيب هذا عندما اشتد الخطب وأدلهم الكرب أو اشتد الكرب وأدلهم الخطب على الناس، يذهبون إلى آدم، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى أولي العزم من الرسل، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان، حتى يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كرامة من الله لرسوله. أراد الله جل وعلا أن يظهر كرامة للسلام أنه سيد الأولين والآخرين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش، فيعلمه الله جل وعلا حينئذ، يعلمه الله جل في علاه بمحامد يحمد الله بها، ثم يقال: يا محمد بأبي هو أمي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الحديث العظيم فيه كم هائل من الكلام على صفات الله جل في علاه، وأيضا في الكلام على الأمور الغيبية والإيمان بالغيب الذي أناط الله به الفلاح، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المسألة الأولى طبعا عندنا صفات، من صفة رؤية الله جل في علاه وصفة النسيان. هذا الله جل وعلا ينسى، لأن الله جل وعلا قال: إني أنساك كما نسيتني. وأيضا ورد في الكتاب التصريح، قال الله جل وعلا: فاليوم ننساه كما نسوا. نعم، فأثبت الله لنفسه النسيان، مع أن هناك آية أخرى قد نفى الله عن نفسه النسيان، لما قال الله جل في علاه موسى عليه السلام قال: فما بال القرون الأولى؟ قال في كتاب: لا يضل ربي ولا، لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى عن نفسه النسيان، فهل ينسى أو لا ينسى؟ هذا الذي سنفصله إن شاء الله عندما نتكلم ونتعرض إلى هذه الصفة الجليلة. أول المسائل العقدية نتكلم عنها اليقين بلقاء الله جل في علاه، وهذا هو المحرك الرئيس للإنسان إلى أن يسعى حثيثا في طاعة الله جل في علا أن يكف عن المعاصي هو أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لابد أن يقف أمام الله جل في علا وأن الله سيسأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فلقاء الله جل في علا أمر يقيني، أمر محتم على كل العباد، قد ظهر ذلك في الكتاب وفي السنة وإجماع أهل السنة، بل الفطر السليمة السديدة تعلم يقينا أنه ما من إنسان إلا وسيقف أمام ربه جل في علا يحاسبه على كل دقيق وجليل وكل صغير وكبير. قال الله جل في علا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال الله جل في علا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وما من آية إلا ويقول الله جل في علا: ثم إلى ربهم يرجعون، ثم إلينا يرجعون، ثم إلى ربهم يحشرون. فالآيات واضحة جلية جدا في أن الله جل في علا يبعث يوم القيامة العباد، عندما يقول الله جل في علا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله جل في علا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الله جل في علا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء من شيء إلا إلى آخر الآيات. ونبينا صلى الله عليه وسلم في مستهل موت أي أحد علمنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تسترجع هذه الأصل حتى تعتقد اعتقاد جازما وتذكر نفسك دائما أنك إلى الله راجع. قدر الله إن الله يرجعون، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وعائشة تسمع قال: تحشرون جميعا، هذه دلالة واضحة جدا على المثول بين يدي الله جل في علاه، تحشرون حفاة عراة غرلا غير مختنين. فقالت: يا رسول الله عراة؟ أو ينظر بعضنا إلى بعض، أو ينظر أحدهم إلى عورة الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين وصف وحال المؤمنين حين المصارعة إلى الرب الجليل جل في علاه: حفاة عراة غرلة يمثلون بين يدي الله جل في علاه. فإذا يكون الميعاد وتكون الرجعة إلى الله جل في علاه، فيكون اللقاء لقاء حاسم لكل العباد إن صح التعبير، وهذا اللقاء لقاء فصل القضاء ثم لقاء مع كل إنسان ممن خلقهم الله جل في علاه. لا يترك الله أحدا إلا وسيكلمه ويلتقي به سبحانه جل في علاه. وهذا اللقاء الأول واللقاء العام هو لقاء فصل القضاء الذي فيه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي عند العرش فيسجد فيقال: يا محمد ارفع رأسك فتلتعطى واشفع تشفع، فيشفع في الفصل والقضاء بين العباد. اللقاء الثاني لقاء متنوع إن صح التعبير أيضا، ويغفر الله لنا حتى نقرب المسألة لأذهان الإخوة. هذا اللقاء مع الله جل في علاه لا يفوته أحد بحال من الأحوال، لكن هذا اللقاء لقاء متنوع حسب طاعة المرء ومعصية المرء. اللقاء الأول لقاء مغفرة ولقاء سعادة وسرور، لقاء ستر. هذا اللقاء الذي صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. هذا لقاء مع الله جل في علاه. ما الدليل من القرآن على لقاء الله يا باشمهندس الشام؟ إيش اللقاء والدليل على لقاء الله جل في علاه؟ الجزء 33 محمد بلال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. اللقاء لابد حتمي، فهذا اللقاء بعد فصل الخطاب بعد فصل القضاء بين العباد، فالله جل وعلا يلتقي بعباده. هذا اللقاء كما قلنا متنوع، لقاء ستر ومغفرة كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبد: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ والعبد يرتجف فؤاده ويقول: نعم رب، أي رب. فيقول عبدي: سترته عليك في الدنيا وقد أنا أغفرها لك اليوم. وهذه المغفرة ستر وزيادة، إذا من رحمة الله ومن كرم الله ومن جود الله على العبد سترها في الدنيا، ويوم القيامة يستر وإيش ويزيد على الستر، وهي أنه يرحمه لا يؤاخذه عليه. فالمغفرة ستر وزيادة، فيقول عبدي: قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا هذه السعادة في هذا اللقاء، لقاء المؤمن الخالص المتقي الذي سارع في الخيرات لربه جل في علاه، وإن غلبته الشهوات وإن غلبته نفسه، لكن دائما يقف وقفة المراجع لنفسه بالتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه، يستره الله جل في علاه في هذا اللقاء العظيم. وهذا اللقاء تكون فيه بشارة الخير إلى النجاة. اللقاء الثاني لقاء فيه شدة وعناء وفيه بعض التقريع والتوبيخ، وهذا اللقاء لقاء مع عصاة الموحدين. هذا اللقاء مع الله جل في علاه لقاء مع عصاة الموحدين الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم. وأعظم الناس توبيخا وتقريعا في هذا اللقاء اللي هو اللقاء الثاني المتوسط بين اللقاء الأول واللقاء الثالث هو يعني أهل الشرك، أهل النفاق، أهل الرياء، ليس الشرك الذي يخرج من الملة، أهل الرياء والسمعة. هنا تظهر تفضح السرائر، هنا تبلى السرائر. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا لقاء يقرعهم الله جل في علاه، يوبخهم على ما فعل. التمسوا الأجر عند من كنتم تعملون من أجله. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين، قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. طب وين الدلالة على اللقاء؟ هو قول الله لهم، يقول يأتي بالعالم، ذكر ثلاثة، العالم والمتصدق والمجاهد. فيقول العالم بعدما يذكره بنعيمه، ماذا فعلت يعني في هذه النعمة؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيك. فيقول الله جل في علاه كذبت، بل فعلت ليقال عالم، وقد قيل أخذت نصيبك وحظك الذي كنت ترمي إليه، مع أنك لو كنت في لحظة واحدة فقيها وكنت ترائي ربك جل في علاه نشر الله ذلك الخير وجعل الناس رغم أنوفهم يذكرونك بالعلم، لأنك عملت الذي يملك القلوب. فيقول الله جل في علاه كذبت، فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم. وهذا لقاء التقريع كما قلنا، لكن الحمد لله أن هذا لا يكون فيه الخلود ولا الاستدامة. والثاني المتصدق، يقول تصدقت فيك فيقال كذبت، تصدقت يقال جواد، وقد قيل أخذت أجرك ممن أردت من عندهم الثواب، فإني لا يمكن أن أقبل الشراكة. قال الله جل في علاك في الحديث القدسي، أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا الثالث مجاهد، فيقول فيك فيقول كذبت، فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، وزج بي في نار جهنم. هذا اللقاء الثاني في بعض التقريع والتوبيخ، وأشد اللقاءات هو اللقاء مع الكافر، نعوذ بالله من الخذلان. لقاء المؤمن فيه رؤية، ولقاء غير المؤمن ليس فيه رؤية. والدلالة ذلك قول الله جل في علاه كلا، مع أن اللقاء موجود، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان، الإنسان معرف الألف واللام، هذه استغراقية صحيح ولا لا؟ اسم جنس معرف الألف واللام يفيد الخصوص، فالخصوص هنا خصوص المؤمن التقي وأيضا المحسن ليس المؤمن فقط. فيقول يا عايزين صح تستيقظ، نعم هو ليس على الخصوص، هو على التقييد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا، إيش على إيش؟ على العموم، اسم جنس معرف الألف واللام يبقى إيش؟ يعم كل المؤمن والكافر، صحيح؟ فهو ملتقي بالله جل في علاه، فالكافر عندما يقف بين هذا الله جل في علاه يلتقي به، وهذا اللقاء يفقده الرؤية، يفقد الرؤية. قال الله جل وعلا حسما جزما، هذا محتمل وهذا محكم، والمحكم يقدم. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المسألة منتهى، لا يرون الله جل في علاه، لكن يلتقي به، نعم يلتقي، ولا تستلزم، ولا يستلزم اللقية إيش؟ الرؤية. فأما المؤمن فيرى، فيقف الله جل في علاه فيذكره ويقول يعني لو كان لك ما في الأرض مثل ما في الأرض ذهبا وفضة أكنت مفتديا من عذاب يوم إذ؟ فيقول اللهم نعم، فيقول طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الذي يكون فيه التقريع والتوبيخ على أوده، كما قال الله جل في علاه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال الله جل وعلا وصفا ما يرد عليهم به، وهو يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا هو اللقاء الثالث، نعوذ بالله من هذا اللقاء، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الصنف الذين يوبخهم الله جل في علاه ويكون بعد ذلك مآلهم إلى النار. وهذه النار على خلود، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت لأهل النيران وأهل الجنان، وهذا والله أعلم يكون في غير بعد خروج عصاة الموحدين، لأن الكلام عام والله أعلم، هذا وجهة نظر، ما أدري إن كنت مخطئا فيغفر الله لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أن أهل النيران من عصاة الموحدين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، لكن يؤتى بالموت بعد ذلك ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، ويقول يا أهل النار، هذا عموم. فلو كانت هذه المسألة قبل خروج الموحدين فكيف نخصها؟ ويقول يا أهل النار، كل أهل النار، يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنان خلود بلا موت، فيذبح الموت بين أهل النار وبين أهل الجنة، ونسأل الله جل وعلا الخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المسألة الأولى، مسألة حتمية لقاء الله جل في علاه لعباده وهو على لقاء متنوع كما بينا وسبق وذكرنا ذلك. المسألة الثانية وهي مسألة الرؤية نرجئها لأن هذه الرؤية أنا فصلت فيها القول كثيرا فأيضا سأقف عندها أذكر الناس المنتهي وأيضا أؤصل للمبتدئ. لكن هنا أيضا مسألة أخرى في قول الله جل في علاه أنه جعل له الرياسة ورئيسك ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم أذرك ترأس وتربع. في هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة هي من أهم المسائل وأعظم المسائل وهي المسألة المحركة بحق لعبادة الله جل في علاه ألا وهي الاعتقاد الجازم في ربوبية الله. الإنسان ما خلق إلا لمسألة عظيمة وحكمة جسيمة هي عبادة الله. والمحرك محرك العبد لعبادة الله جل في علاه هو اعتقاده الصحيح في الله. فالإلهية لا يمكن أن تنتج إلا على اعتقاد صحيح بالربوبية. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاعتقاد في الله جل في علاه الاعتقاد في ربوبية الله جل في علاه على أن الإنسان في هذه الحياة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا يملك طعاما ولا شرابا. فإن الله جل وعلا هو النافع الضار وإن الله جل وعلا هو المعطي المانع وإن الله جل في علاه هو الوارث سبحانه جل في علاه. ما من شيء في الأرض صغير وكبير ودقيق وجليل بل في الكون إلا بيد الله جل في علاه. حتى قلب الإنسان الذي بين جنباته بين نفس الإنسان بين جنبيه يملكه الله جل في علاه. القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والله جل وعلا يحول بين المرء وبين قلبه وبين نفسه. فهنا يقول الله جل في علاه ويذكره أنا الذي أنعمت عليك بالرياسة بأن تتقدم الناس أنا الذي أنعمت عليك بالمال بالوجاهة بالصحة بالبدن ألم تذكر ذلك فتشكر لي فتعبد الله جل في علاه. فهو يذكره بالربوبية التي كانت مستلزمة للإلهية كما قال الله جل في علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم هذه النتيجة. طب إيش الأصل الوازع السبب الذي يجر الإنسان إلى العبادة الذي خلقكم والذين من قبلكم وأيضا بيّن أنه جعل الأرض فراشا والسماء بناء كل هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. هذه تجعل الإنسان كما قلنا يستوي عبادته ويستوي إيمانه إذا اعتقد في الله جل في علاه اعتقادا صحيحا بأن الملك كله بيد الله جل في علاه بأن تدبير الأمر كله بيد الله جل في علاه. هذا الذي يجر الإنسان إلى التوكل الصحيح على الله جل في علاه إلى الخوف الصحيح من الله جل في علاه إلى الرغبة والرهبة في الله جل في علاه ومن الله جل في علاه لا من غيره. فلا يميل القلب إلى الأسباب مع أنه يأخذ بالأسباب لما الاعتقاد الصحيح بأن هذا السبب الله هو الذي سببه هو الذي يملك السبب والمسببات ويملك كل شيء سبحانه جل في علاه. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد تراه يعيش في السماء هو يمشي بين الناس على الأرض لكن هو يعيش في السماء يعلم أن كل شيء والقلب يستيقن بذلك بيد الرب الجليل فلا تراه خاضعا ولا ذليلا ولا خاشعا ولا خاضعا ولا خائفا ولا راجيا ولا باكيا إلا على ثبات الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء يعني ما من شيء هذا شيء هنا نكرة في السياق النفي تفيد العموم وأيضا هنا إثبات العموم في من وإن من شيء إلا عندنا خزائنه والله جل وعلا يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يا لها من اعتقادات لو اعتقدها المرء جل في علاه لعاش ملكا في هذه الدنيا بل عاش في جنة ليس بعدها جنة. فهذا كما قلنا في هذا الحديث اعتقاد في ربوبية الله جل في علاه التي تحرك الإنسان إلى عبادة الله أو إلى إلهية الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. وقد قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر حتى الناس يعني ظاهر الأمر عندهم الرزق. قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فالمسألة بيد الله جل في علاه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يملك من أمره من شيء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من سوء وما مسني من سوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره الله جل وعلا أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. فلا أحد يملك لأحد شيئا ولا يملك عن لنفسه شيئا من خير ولا من ضر ولا من ضر فإن الملك كله بيد الله. قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده. فهنا يذكره الله جل وعلا بلوازم ربوبيته جل في علا. فمن اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح فما الفائدة؟ الفائدة عظيمة جدا، كما قلنا لا تستوي عبادة امرئ بحال من الأحوال بكلية جمعية قلبه إلا إذا اعتقد في الله الاعتقاد الصحيح السديد. من رب السماوات والأرض؟ من الذي خلق؟ من الذي رزق؟ من الذي أعطى؟ من الذي منع؟ من الذي بيده الأمر؟ هو الله جل في علاه. إذن هو لا بد أن يكون خاضعا، لا بد أن يكون ذليلا لله وحده جل في علاه، راجيا الله وحده، سائلا الله وحده جل في علاه. ومن الفوائد أيضا التي تظهر في الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه في ربوبية الله، أهم ما يكون تعظيم الله. أنت لا يمكن أن تعبد الله حق العبادة، ولا يمكن أن تفر من معصية الله، ولا أن تتجرأ على حدود الله جل في علاه إلا أن تكون معظما لله. أن تنظر إلى العبادات التي فيها التقى والورع والتجنب المعاصي دائما يقرنها الله جل وعلا في كتابه بإيش؟ التعظيم. ومن يعظم شعائر الله، ماذا قال الله جل في علاه؟ فمن تقوى القلوب، أنت لن تعظم بحال من الأحوال إلا أن تتقي بقلبك، وتقوى القلوب لا يصل إليها المرء جل في علاه إلا بالاعتقاد الصحيح في تعظيم الله جل في علاه، في عظمة الله. لذلك قد عاب الله على أقوام لم يعرفوا قدر الله جل في علاه، لم يقدروا قدر الله جل في علاه، لم يعظموا الله جل وعلا حق التعظيم. قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقار تعظيما، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فتعظيم الله جل في علاه في القلب هي التي تملأ القلب تقوى، وتملأ القلب خوفا ورجاء في الله جل في علاه. أيضا من الفوائد التي إذا تدبر فيها المرء أو تدبر في ربوبية الله جل في علاه، وأن الملك كله بيد الله جل في علاه، وأن الأمر كله لله جل في علاه، وأن تدبير شؤون الخلق بأسرهم بيد الله جل في علاه، يجعل الإنسان يشكر نعم الله على ما هو عليه، على ما هو فيه من نعمة. لا يمكن أن يقول مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم. لا، دائما يتذكر ويذكر نفسه: وما بكم من نعمة فمن الله. فيجره ذلك إلى أن ينكسر ويخضع لربه جل في علاه، ولا يعجب بنفسه بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا ليس منه من شيء، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إلا نفسه. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعيش في عصره مع الأولين، لا يعيش في نفس عصره بحال من الأحوال. حتى أنه لما رأى في الرؤية أنه مع أحمد والشافعي وهؤلاء، ابن القيم رأى إيش؟ قال: ورأيتك أنت مع من؟ ما حد يذكر هذه الرؤية؟ قال: أنت مع ابن خزيمة. ابن خزيمة يعني التطبق غير الطبقة، هو يعيش في عصر ما يعيش مع هؤلاء. ولذلك كان يقول: جناتي في قلب. إيش الجنة التي عاش بها؟ يا جنة محبة الله، كما سنبين من الاعتقاد الصحيح في الله. أنت شوف، صدر أول كتاب في فتاوى ابن تيمية بتكلم على إيش؟ على ربوبية الله، كتاب كامل بيتكلم فيه على ربوبية الله جل في هذه التي تملأ قلب الإنسان محبة وتعظيما لله جل في علا. فالعبد إذا علم ذلك وأن الله جل وعلا والذي منحه هذه النعمة فمن وجد خيرا فليحمد الله، شكر الله جل في علا. ونصف العبادة الشكر، فالعبادة عبادتان: عبادة صبر وعبادة شكر. والعبد يتقلب بين هذه وتلك، والله يقلبه حتى يظهر فقره لله جل في علا، عبادة صبر وعبادة شكر. والله جل وعلا يحب من عبده الشكر، العبد الشكور عند الله مرفوع. قال الله جل وعلا مبينا مادحا أنبياءه بهذه الصفة الجليلة، قال عن نوح: إنه كان عبدا ما قال شاكرا، قال شكورا في السراء وفي الضراء. وقد قال الله جل وعلا عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. لما قال شاكرا لأنعمه كانت تساوي شكورا. تفهمون ليش أنا قلت هذا؟ لا، ليش أنا قلت هذا؟ لأن لو تركتها ستبين أن نوح فوق إبراهيم، وإبراهيم فوق نوح. نوح فوق إبراهيم لأنه كان شكورا دائم الشكر، لكن شاكرا لا تساوي شكورا. إيش الفرق بينهما؟ قطرة والثانية شاكر، هذا إيش؟ اسم فاعل الحمد لله. والفرق بينهما أن صيغة المبالغة أنه متكرر صحيح. هنا نقول: لا، شاكرا لأنعمه لا تقف عند شاكرا، شاكرا لأنعمه تساوي شكورا. كيف ذلك؟ لأن النعائم لا تنقطع، نعائم الله على العبد لا تنقطع. فإذا كلما أحدث الله له نعمة كلما أحدث شكرا فهو أيضا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه يدل على الحمد والشكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا لله جل في علاه. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يشكره عليه، وإذا شرب الشربة أن يشكره عليه. فالعبد لا يمكن أن يبتدئ شكر الله جل في علاه إلا هو يعتقد أن كل ما أتاه من الله ليس منه هو، فلا يأتي العجب. ولا أنه يقف ويقول إنما أتيت على علم، دائما مفتقر أمام ربه جل في علاه، شاكرا لأنعم الله جل في. وأنت مرحلة الشكر لا تأتيك إلا بعد الاعتقاد الصحيح أن النعمة التي أتتك هي من الله جل في علاه، أصلها الاعتقاد الصحيح في ربوبية الله جل في علاه. ومن الفوائد العظيمة أيضا التي يعني يستفاد منها المرء إذا اعتقد في ربوبية الله جل في علاه، الخوف من سلب النعمة. إذا اعتقد بأن مبتدئ النعائم هو الله، فالذي ابتدأ يستطيع أن يسلب هذه النعمة. فإن كنت تخشى على نفسك على النعمة التي أنت فيها من نعمة الزوجة، من نعمة الدين، من نعمة العلم، من نعمة المال، من نعمة الوجاهة، من نعمة الملك، إذا علمت واعتقدت اعتقادا صحيحا بأن الله هو الذي رزقك هذه النعمة، فهو الذي يستطيع أن يسلب، ما في أحد يسلبها منك إلا الله. فأنت تتجنب الأسباب التي بيانها الله لك أنه بها يسلب هذه النعمة منك. قال الله جل في علاه قولا ظاهرا جليا في كتابه، ماذا قال الله جل في علاه؟ قال سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا الله جل وعلا يأخذ منك النعمة إلا إذا غيرت ما كنت عليه. ولذلك أنا دائما أذكر نفسي وأذكر الإخوة بالإسرائيلات التي جاءت وأنا أعتز بها جدا، أنها طريق يسلكه المرء. والله يعني الإنسان يعيش دهرا يقف معها. إن الله ليس بينه وبين عباده إيش؟ نسب، ما في نسب، اعمل تجد. لما قال داود عليه السلام ربي كل سليمان كما كنت لي، ماذا قال الله جل في علاه ربا له؟ قال اجعل سليمان يكون لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك، كما تفعل تجد. فإن حمدت وشكرت الله جل في علاه على هذه النعمة التي ابتدأك إياها لا تسلب هذه النعمة بل تزداد. أناط الله جل وعلا مع الشكر الزيادة، لئن شكرتم لا أزيدنكم. فهذه أيضا لا تكون إلا ممن صح اعتقاده في أن الله جل وعلا هو مبتدئ النعمة، هو الذي يستطيع أن يقبض هذه النعمة. أيضا من ذلك أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله جل وعلا هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يوفقه وهو الذي يسدده وهو الذي يعطيه وهو الذي يستر عيبه وهو الذي يكرمه ولا يهينه وهو الذي ينجيه بعد ذلك يوم القيامة بتوحيده، يمتلئ قلبه بحب الله. وهذا المقصود الأسمى، هذا المقصود الأسمى، أن المرأة إذا امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه استقام إيمانه أولا، ثم اشتاق للقاء الله، ثم كان الشوق من الله للقائه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن، نفي إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا مناط الإيمان. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا الفارق البعيد والبون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سماها أندادا، يحبونهم كحب الله، هم لهم حب لله لكن شركوا المحب مع الأنداد، لذلك ما قبلها الله جل في علاه أن أغنى الشركاء عن الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بعض الناس تفهم هذه الآية فهما مغلوطا. هو قول الله جل في علاه والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني إيش أشد؟ هنا طبعا معروف أفعل تفضيلي، يبقى إذن في مشاركة. لا، هو الكلام هنا أشد حبا لله يعني أشد المؤمن أشد حبا لله من محبة الكافر لإيش؟ للند، للذي جعله ندا لله جل في علاه، فمدحهم الله جل وعلا على شدة حبهم لله. وهذه الجنة التي يتنافس فيها المتنافسون ويشمر عن سعد الجد لها المخلصون، وهذه التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما امتلأ قلبه حبا لله، ما كان يعرف في قلب الدرهم ولا الدينار، كان دائما يذهب إلى ربه جل في علاه رغبا ورهبا، راجيا ربه جل في علاه، خائفا من الله واجلا، كان يقول جنتي في قلبي، ماذا يريد أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة. من الذي جعله يستقيم بهذا الاستيقان وأن يعلم أنه في أوج ما يكون من إيمانياته؟ امتلأ قلبه بحب الله، قال إن قتلوني ما عنده شيء، إيش قتلوني؟ أسرعوا بي إلى من أحب، وهذه بغيته. قال إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني إيش؟ خلوة، خلوة، خلوة بالله. ده أحب شيء إليه أنه يخلو بربه ساعة ينادي فيها ربه جل في علاه، يتلذذ بحب الله جل في علاه. وإن نفوني فنفي سياح، ما في جناتي في قلبي، لأنه امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه. وهذه لا تكون كما قلت إلا بامتلاء القلب بالاعتقاد في الله جل في علاه. والله لو وجدت أن الناس قد اعتقدوا هذا الاعتقاد السديد ما وجدت حاقدا قط في هذه الدنيا ولا وجدت حاسدا قط في هذه الدنيا. لكن الإشكال أنظار الناس بأسرها تنظر إلى الأرض والأرض ضيقة لا تحتملهم، ولو نظروا إلى السماء لوجدوها رحبة ما فيها أي تضييق، وأيضا لا يهتم كل إنسان بتنقية قلبه، وأيضا لا يعتقد الاعتقاد السديد في الله إلا في علاه. أنا أقول المحاربة على الرزق، وترى الذي تحت يد المدير يتكلم عن المدير والمدير يتكلم على من فوقه والثاني يتكلم عن الصانع الذي بجانبه، لما ليرتقي فوقه وهو يحسب أنه بذلك سيتقرب إلى من بيده تأشيرة القبول له فيدخل. لا والله، المسألة بيد الله جل في علاه. الحسن البصري ودائما ما أقوله وأكرره، دائما كان يخرج فيبيع ما يكفي يومه ويخرج، ويقولون الرزق لك وافر لما لم تجلس، يقول لا والله علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب، إذا قضى الله قضاء لا رد لقضائه ولا مجبر لله على شيء، طال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب إلى غيري فاطمأن قلبي. فقه تعامل مع الله، فقه تعامل مع من فوق العرش. ضياعنا بأسره هو عدم فقه التعامل مع من فوق العرش. دائما والله نضحك على أنفسنا ونقول نعتقد في الله ونعلم أن الله هو الذي يدبر ومالك، لكننا في حقيقة الأمر ننظر إلى الأسباب ونهيم خلف الأسباب. وإن نظرت والله حتى الزاهد تراه زاهدا زاهدا زورا، حتى الذي يسارع في شيء ويقول أنا أعتقد في ربي لكني أخذ بالسبب، لو حتى قطعت عنه هذا السبب تراه أنه ما كان يميل إلا للسبب. نحن لم ننقي قلوبنا تنقية صحيحة باعتقاد السديد في ربنا جل في علاه. إذا من الفوائد العظيمة بالاعتقاد كون الله جل في علاه، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أفعل، ألم أعطي، ألم أمنع، هذه فيها الدلالة على صفة من الصفات الجليلة لابد أن نؤمن بها ونعتقدها اعتقادا صحيحا وتستوي معنا في قلوبنا، هو الاعتقاد في ربوبية الله جل في علاه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون القمر ليلة البدر ثم قال فإنكم سترون ربكم كما ترونهما، هذه الصفة إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنها تأصيلا فقط، لن أفصل فيها القول لأن فصلت فيها القول قبل ذلك، هي تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدي. ثم ندخل في الصفة الثانية وهي صفة مهمة جدا، صفة النسيان. هي ثابتة لله أم لا؟ هي نافية منفية عن الله أم لا؟ هل هذه الصفة صفة من صفات المقابلة كقول الله جل في علاه يخادعون الله وهو خادعهم يمكرون يمكر الله أم ماذا؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، ثم الكلام بعد ذلك على المرور على الصراط وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير.